هذه فائدة من أخينا الصلاح حفظه الله تعلق بالبيهقي رحمة الله تعالى عليه، فإن شيخ الإسلام نبه على أن البيهقي ربما يقع في بعض التعصب فينصر المذهب الشافعي مع أن الأدلة ربما على خلاف المذهب، فإن وافقت ما في المذهب ربما قواها وإن كان بها ضعف، وإن خالفت ما في المذهب ربما ضعفها وإن كانت تصلح. فهو محدث ما هو سهل. قال: وتكلم ابن تيمية رحمه الله على البيهقي في مواضع من كتبه، منها ما جاء في المجلد 24 من مجموع الفتاوى، والحديث الذي يرويه زيد العمي عن أنس بن مالك قال: إن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المتم على المقصر، وهو كذب بلا ريب. وزيد العمي مما اتفق العلماء على أنه متروك. والثابت عن أنس إنما هو في الصوم، ومما يبين ذلك أنهم في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون فرادا، بل كانوا يصلون بصلاته بخلاف الصوم، فإن الإنسان قد يصوم وقد يفطر، فهذا الحديث من الكذب. وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه، ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار، ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار البيهقي التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له، وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها، وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر. فمن سلك هذا السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق. انتهى. مجلد 24 صفحة 154، فائدة جميلة، وهذا يقع فيه رحمه الله وغفر الله له، وهو غير معصوم على جلالته كما يشير شيخ الإسلام ومتانة دينه، فهو صاحب علم وصاحب دين وصاحب خوف من الله، لكن ربما ينزل باعتبار عدم العصمة أنه يحصل شيء من هذا. الله المستعان. وأفادنا من باب الفائدة بصوتية جميلة طيبة تقرر ما ذكرناه قبل عن الصوفية، وهو عن الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله وغفر الله له أنه قرأ نحو 400 كتاب أو أكثر من ذلك، فخرج بأن الصوفية شيعة. قال: قرأت نحو 400 كتاب للصوفية فرأيت أن القوم شيعة، أصلهم شيعة. إي والله أنه صادق. هذه فائدة احفظوها عضوا عليها بالنواجد، وهي صوتية جميلة فرحنا بها لأن وافقت ما عندنا، أنه قرأ نحو 400 كتاب للصوفية فخرج أن القوم شيعة وأصولهم شيعة، فلله دره استقرأ هذا الشيء وخرج بهذه النتيجة الجميلة. قال لكن تطبيق السنة وخاصة في الصلاة يصعب في هذا الزمان. والله ما يصعب، وإنما القلوب والعياذ بالله أصابها المرض فتزاحمت المعاصي أو كثرت المعاصي على الناس، وصار يصعب عليهم السنة تطبيق السنة، ويثقل عليهم كثير من أمور الدين، وتجد الانشراح في قلوبهم للمعاصي جدا. ولو اعتنى أئمة المساجد بالسنن لتعودوها وارتاحوا لها، لكن أئمة المساجد هم السبب أصلحهم الله، فالناس على ما عودهم أئمة المساجد، فإذا اعتادوا التخفيف فإن أطلت بهم ربما قاموا يهاتروا وربما ضاربوا وقالوا هذا ما يصلح الإمامة نريد غيره، يطالبوا يوقعوا تواقيع، هذا تعبنا صلي بنا حتى توجعنا الركب، وإيش منا هذا الإمام ده، يلا توقيع وجمعنا توقيع حتى ينكعوا كما يقال، لأنه عودهم التخفيف. لكن لو عودهم من أول الأمر تطويل والعمل بالسنة، أعني عمل بالسنة وما يوافق السنة في الصلوات، لارتاحوا واعتادوا هذا. انظر الذين يصلون عندنا في مساجد السنة من عوام الناس حفظهم الله، يوم الجمعة ما تجد ضجر فيه ولا شيء، صلون وارتاحوا في هذا الصلاة، أو يصلون معنا التراويح وقيام الليل، ينتصب قائما، نحن ربما نتعب، هو عام يحسن منا، ينتصب قائما ولا يتحرك، ونحن ربما نرفع رجل ونزل رجل، وهو ثابت قائم، خلاص ارتاح، جاء وقد تهيأ للصلاة هذه ومرتاح جدا ويعرف ما عليها السنة. فالقصد هو انشرح الصدور بالعبادة وبالطاعة، فإذا انشرح الصدور الناس خفت عليهم العبادة، وإذا حصل شيء من الضيق في الصدور ولم تنشرح ثقلت الطاعة على الناس. فعلى هذا العلاج، العلاج بأسباب انشراح الصدور حتى تخف علينا العبادة وتسهل علينا العبادة. ومن أعظم ما نعالج به أنفسنا انشراح صدورنا وخفة عبادة علينا البعد عن المعاصي، ابتعد عن المعاصي تماما، فإنها أعظم سبب في ثقل العبادة علينا، نسأل الله السلامة. قال بعضهم لكن تطبيق السنة وخاصة في الصلاة يصعب في هذا الزمان، لأنه اختلف المصلون فالمصلون لحنان خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والإمام، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اختلفت حتى القراءة، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل. فدين الله سبحانه وتعالى من لدن رسول الله إلى قيام الساعة، ولا ينبغي أن يختلف فيه الناس. والناس كما تقدم وسلف مأمورون بالتأسي برسول الله، من تقدم ومن تأخر، فما هو الذي يستثني من تأخر من الناس وأنهم لا يلزمهم ما لزم من تقدم من التأسي؟ وإنما كما سمعت في الإشارة المتقدمة ثقلت علينا الطاعة لاستغراقنا في المعاصي، وأولئك خفت عليهم الطاعة لإقبالهم على الله ومحبتهم لها وبعدهم عن المعاصي. هذا هو الفرق بيننا فقط. وهذا تجد كثير منهم يتلاعب بدين الله بهذه الحجج، مثل هذه الحجج. فإذا قلت له اترك اللحية، قال اللحية إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود، لأن اليهود ربوا لحية، إذا ربوا لحية معناه أننا نحن نترك اللحية، لأن العلة من وطب مخالفة اليهود، لأن اليهود ربوا لحية. لا إله إلا الله، حلق لحاهم، وهو كذاب في هذا الأمر. ربما بعض الأفراد من أولئك أطلقوا شيء من اللحاء لا تدينا، ما أطلقوها تدينا، وهو يريد أن يعمم هذا ويقول كلهم قدهم الآن فيهم لحاء، إيش الفائدة نحن نفعل، وين العلة؟ فيتلاعب بهم الشيطان وتتجارى بهم الأهواء، فيتركون دين الله والعمل بدين الله لأجل مثل هذه العلل. قال ابن عثيمين رحمه الله في كتابه تنبيه الأفهام أن من صلى بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده فهو مخفف، وإن ثقل ذلك على بعض الناس. الله يدره، كلام جميل جدا. من صلى بالناس كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته وركوعه وسجوده وقيامه فهو مخفف، وإن ثقل على الناس، على بعض الناس، كلام لا زيادة عليه. قال فائدة عن البيهقي، هل هو من أئمة العلل عند الوادعي أو ناقل عن الأئمة؟ سئل الإمام الوادعي هل البيهقي وابن رجب العلائي من أئمة العلل، فأجاب قائلا لا، لأنهم إنما كانوا نقلة، انتهى من درس الجامع الصحيح بعد الظهر يوم الثلاثاء ربيع الأول 1421 نقلا عن أبي رواحة الموري من كتابه بشائر الفرح بتقريب فوائد الوادعي في علم الرجال والمصطلح يوسف اللحجي. أحسنت، فالشيخ يرى أن البيهقي ليس من أئمة العلل، وقد يخالف غيره رحمه الله. فهو يستفيد من غيره، وربما أعلى بعض الأحاديث باجتهاده رحمه الله، أخذ الناس عنه هذا، وربما لم ينقلوا ذلك إلا عنه، يقولون أعله البيهقي ويكتفون بذلك. لكن الشيخ يرى أن البيهقي وابن رجب والعلائي ليسوا من أئمة العلل وإنما هم نقلا عن غيرهم. وهذه فائدة عن الشيخ رحمه الله جميلة، استفيد طالب العلم وربما خالف غيره رحمه الله، ولا سيما في البيهقي. فهو تلميذ الحاكم، والحاكم تلميذ ابن خزيمة رحمه الله. والدار قطني يا أخوان شيخ ابن خزيمة أو دار قطني، وكأنه شيخ لهؤلاء ينظر. فهؤلاء متقدمون، خصوصا البيهقي متقدم شيئا ما، فليس ببعيد لو قال الشخص أنه من أئمة العلل البيهقي رحمه الله، ما هو بعيد، وممن يعتمد نقده، وممن له تفردات كثيرة في نقد الحديث يعتمد فيها على نفسه وعلى خبرته بهذا الفن. وأما المتأخرون فلا شك، سواء كان الإمام الألباني أو قبله ابن حجر أو الزيلعي أو غيره من يعتني بهذا الباب، فهؤلاء نقل عن غيرهم وليسوا من أئمة العلل. يقول هذه بعض الشبه عن الصوفية، يعني يقولون التطويل في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا أما أحدكم الناس يخفف، تقدم الجواب على هذا أن المقصود بالتطويل الذي هو خلاف السنة، وينبغي للشخص أن يلتزم السنة، ومن التزم السنة فهو مخفف وليس بمطول في صلاته. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، المقصود أنه لا يطيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى معاذا وزجره لأجل الإطالة المفرطة تلك في الصلاة التي ربما لم يطلها النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا بعضهم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ربما من قوم معاذ، وما يشتكون من إطالة عليه الصلاة والسلام، بل يرتاحون للصلاة. الصلاة على السنة مريحة، مريحة جدا، وإنما إذا خالفت السنة يحصل العناء والمشقة على الناس. ويقولون أصحاب مقبل يطلبون العلم لكن يتكبرون على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا غير صحيح، فإن أصحاب مقبل كما تزعم هدبهم العلم إن شاء الله كثير منهم، ولا مانع أن يوجد بعض الناس ممن درس عند مقبل أو درس عند غير مقبل كما تقولون أنه يوجد فيه شيء من هذا البلاء وهذا المرض، وهذا المرض القاتل الفتاك. لكن هذا الحكم العام على الناس هذا حرام لا يجوز، فإن أهل السنة هذا هو الأصل الأصيل الذي فيهم والذي يدعون إليه، ومنهجهم يدعو إلى هذا الشيء، ودينهم الذي هم عليه يدعوهم إلى التواضع. وأما أفرادهم فغير معصومين، فقد يوجد من بعض الناس شيء من هذا المرض والعياذ بالله، وهو منسوب إلى السنة وإلى أهل السنة وعنده شيء من هذا البلاء، فهذا التعميم حرام وهذا ظلم، أن أصحاب مقبل يطلبون العلم لكن يتكبرون، أو لكي يتكبرون يطلبون العلم. انظر للعلة هذه، لكي يتكبرون، أنا ما فهمت هذا ثم اتضح لي الآن، لكي يتكبرون على الناس، هذا كذب. ومن أين لك هذا وكيف تصل إليه؟ فإن هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أنهم يطلبون العلم كما تزعم لكي يتكبرون، والواقع خلاف هذا، فإنهم طلبوا العلم ونفعوا الناس وتواضعوا لله ثم تواضعوا لخلقه، والواقع يشهد لتواضعهم ويشهد لخيرهم. وإنما هذا يزعم الصوفية للتنفير عن أهل الحق أهل السنة، فيأتون مثل هذه الأمور لتنفير الناس عنهم، وهيهات، فإن الناس قد علموا الحقيقة ووقفوا على واقع الطوائف، وأحبوا هذه الدعوة الطيبة، وأنها دعوة رحمة ودعوة تواضع وخفض جناح للمؤمنين، فرأوا واقعهم خلاف ما يقول أعداؤهم، فإنهم سبروا الدعوات سبروا الطوائف، ورأوا أن أفضل من أو أقرب من نقول أقرب من هو متمسك بالكتاب والسنة وعامل بالكتاب والسنة هؤلاء الذين هم على هذا الخير أهل السنة والجماعة، بل هم أهل الكتاب وأهل السنة، وهم المتمسكون به، وأما فرادهم فغير معصومين. أما منهجهم هذا هو المنهج القويم، ولا نقول أغرب، هذا هو المنهج الذي يدعون إليه ويعتقدونه وينافحون من أجله، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه. وإنما هذا كما تقدمت الإشارة يأتي بها أعداء الدعوة لتنفير الناس عن أهل الخير، وهذه ليست بوليدة اليوم، أي هذا المكر الذي يصنع أهل الأهواء ويتعامل به أهل الأهواء مع أهل السنة، أنهم يأتون مثل هذه الأشياء لتنفير الناس وإبعاد الناس عنهم. ويقولون أصحاب مقبل لا يسلمون إلا على أصحابهم، وأما الصوفية والتبليغ فلا يسلمون عليهم، وهذا كذب، هذا كذب على أهل السنة أنهم لا يسلمون إلا على أصحابهم، فسلمون على الناس، كلما مروا على شخص من أهل الإسلام سلموا عليه، وأما أنتم فلا نسلم عليكم لأنكم مبتدعة، فإذا تركتم البدعة فإننا نسلم عليكم، إذا تركتم البدعة والتزمتم بالسنة فأبشروا بالسلام منا، وأما وأنتم متلبسون بها فبينكم وبين سلامنا خرط الغتاد، فلن تجدوا سلاما منا وأنتم متلبسون بهذا البلاء ومخادعة المسلمين ومغالطة المسلمين والتلاعب بعقائدهم ومنهجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من تعرفه ومن لا تعرفه. نعم، سلم على من تعرفه ومن لا تعرفه، قد ترك السلام عليه الصلاة والسلام وهجر كعبا وهلالا ومرارة، ولم يسلم عليهم 50 ليلة، لأنهم لم يحدثوا، مع أنهم لم يحدثوا بدعة، وإنما مخالفة حصل الله سبحانه وتعالى ببعض المخالفات، فهجرهم رسول الله بأمر الله جل وعلا، وأنتم نهجركم أيضا كذلك بأمر السنة، بأمر السنة لأنكم مبتدعة طاعنون في الدين، فنهجركم كما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انعقد الإجماع، نقل ذلك النووي رحمه الله، على هجران أهل البدع عند حديث عبد الله المغفل، وذكر الآثار على هذا، وأن هجر أهل البدع مجمع عليه ومتفق عليه، وغير النووي أيضا ينقل الإجماع على هجركم يا مبتدعة أنتم والتبليغ، وغيركم أيضا ممن تلبس بالبدع وشوه الإسلام وشوه جمال الإسلام، وصار أعداء الله يسخرون من الإسلام بسبب الرافضة وبسبب الصوفية وتلك الأعياد التي يفعلونها المحدثة المبتدعة، ربما بعض يطاعن نفسه وينقلوا عبر الوسائل وسائل الإعلام، يقولوا لأهلهم وأصحابهم انظروا هذا الدين، فإنكم إذا تلبستم بالدين هذا واعتنقتموه سيأتي هذا اليوم عاشوراء أو تاسوعاء أو شيء من الأيام التي يحدث فيها البدع وتفعلوا مثلهم، طعنون أنفسكم. شوهوا الدين جدا عن طريق الصوفية وعن طريق التبليغ، يذهبون إلى بلدانهم وربما أحد معه جونية على ظهره من جماعة التبليغ، انظر يقول له ستكون مثل هذا، إذا أسلمت ستكون مثل التبليغ، انظر شكله كيف، تعرفوا أنتم أولئك أصحاب التصنعات من التبليغ، والإسلام بعيد، إن الله جميل يحب الجمال، بعيد عن هذا كله الذي هو عليه الصوفية وعليه التبليغ وعليه الرافضة. فالهجر كما سمعت أنه مقرر عند أهل السنة والجماعة ومجمع عليه بحقه، مجمع عليه بحقه كهجر الصوفية وهجر التبليغ وهجر العصاة والمبتدعة بعد نصح العصاة، فإنهم ينصحون، فإن لجوا في الشر فلا بأس أن يهجر العاصي لزجره حتى يعود، وأما الصوفي فينبغي هجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذه البدعة. هذا كله شبه قد رد عليها العلم والأدلة قاضية كما سمعت بما ذكر. قال باب هجر أهل البدع والأهواء. قال أبو بكر محمد بن حسين ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه من كتابنا، في كتابنا هذا وكتاب الشريعة، أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج. مسألة يصلى خلفه، فإن النواصب يصلى خلفهم، أما الرافض والجهمية فلا يصلى خلفهم، وأما غيرهم من أهل البدع ممن لم تبلغ بدعته إلى الكفر يصلى خلفه، وهذا الذي عليه أهل السنة، وإن وجد السني فيصلى خلف السني، ولا ينبغي أن يعدل الشخص بالسني غيره في الصلاة، فيتحرى الصلاة خلف أهل السنة. فإن لم يوجد إلا هذا الناصبي وهذا أيضا كذلك المعتزل الذي لم تبلغ بدعته إلى الكفر والمرجئ فيصلى خلفه لا بأس بذلك. وأما الجهمية فكفار، نقل ابن القيم عن 500 عالم كفروهم، وهكذا الروافض أيضا لا يصلى خلفهم. فهذا التعميم لابد فيه من هذا التقييد والتفصيل، وأنه لا يصلى خلفهم ولا يزوج. لا يزوج نعم، لا باعتبار أنه كافر غير الجهمية والرافضة، وإنما باعتبار أنه مبتدع، فلا يزوج السني ابنته بالمبتدع، فإن هذه أمانة ورعاية يخل بها. ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج من إليه من عرفه، نعم لا يتزوج لا يزوج أو لا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه، فما ينبغي أن يتزوج عند أهل الأهواء. ولا كانت البنت جميلة، ولو كانت البنت جميلة وهي متلبسة بشيء من البدع فلا يصلح الزواج منها، فإنها تضره. وتزوج بعض العلماء ممن كان محدثا، عمران بن حطان تزوج خارجية تقرب له وزعم أنه يردها إلى السنة، فإذا به تنحرف به إلى البدعة، صار خارجيا خبيثا، صار خارجيا خبيثا، صار يثني على قاتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانه. هذا عمران بن حطان صار يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب أخزاه الله. فلا تتزوج منهم ولا تزوجهم، فلا يصلح هذا. لا تنكح منهم ولا لا تنكح منهم ولا لا تنكح منهم ولا أيضا كذلك تنكحهم، فهذا لا يصلح. قال لا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، كل ذلك لأجل السلامة، حتى لا يتضرر بمجالسته ومعاملته وشراكته ومناظرته ومجادلته. فإن السلف كانوا ينهون جدا عن مجادلة أهل الأهواء، وهذا من منهج السلف المقرر، عدم مناظرة أهل الأهواء ومجادلة أهل الأهواء إلا للحاجة وما لا بد منه، ولا بد أن يتوفر في المناظر ما يتوفر من الشروط التي ذكرها أهل السنة. وهكذا المناظر أن لا يكون معاندا هذا المناظر، أما إذا كان معاندا ولا فائدة فيه فلا تناظره إلا لإقامة الحجة عليه وتزييف باطله أمام الناس بشرط الملكة عند المناظر، بشرط الملكة. أما يكون ضعيفا فتهزم السنة عن طريقك ويهزم الحق وأهله عن طريقك، فلا يجوز، حرام. وأما الأصل فلا بأس إذا كانت هناك مصلحة من جدل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في طريق غيرها أو في غيرها إن أمكنك. كلام جميل فلا مزيد عليه. فهذا الإمام الأجرني رحمه الله شافعي ولا مو شافعي؟ هذا شافعي، فهو يهجركم الصوفية وينصح بهجركم وهجر أهل الأهواء. ونحن تبع لسلفنا ولعلمائنا أن الصوفية يهجرون حتى يتوبوا بالإشباع، بإشباع الواو تتولد واو عشر واوات، صحيح. صوفية ماتوا خلاص، ماتوا، ما بش حد سينجيكم منا بإذن الله إلا التوبة بإذن الله. الآن الحمد لله معاد الوقت ما ينفع، ما يساعد الصوفية الآن. كان معكم الاشتراكي، الاشتراكي كان معكم، يعني أخذت لكم زمن زمن، وأنتم صولون وتجولون على الحق، وأنتم المفتون وأنتم القائمون وأنتم الآمرون والناهون عن طريق الاشتراكي. وضعكم وضع ذلك المدبر ذلك مفتيا لبلاد حضرموت، وضع ذاك هناك، قل لهم صوفية أصحاب عمائم. والآن بإذن الله ينتبه لكم التحالف هذا، بإذن الله ينتبه لكم وينتبه لمكركم. ونحن أخبرنا التحالف من هنا الآن أن إحسان إلهي ظهير يقول قرأت 400 كتاب للصوفية فرأيت أنهم شيعة، وأنتم تحاربون الشيعة، وهؤلاء شيعة بجانبنا، صحيح، توبوا إلى الله، لا تجلسوا تهاتفوا مع الناس وتوشون بنا عند ولاة أمورنا، فنحن ولاة أمورنا إن شاء الله نخدم البلاد والعباد، هم في جانبهم ونحن في جانبنا، ولا يستغني ولاة الأمور عنا ولا نستغني عنهم، وهذا ديننا يقرره أننا يجب علينا أن نتعاون معهم، ديننا يقرر هذا ويجب علينا هذا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الدين النصيحة. قلنا لمن الحديث ومن من ينصح ولاة أمورنا حفظهم الله، نتعاون معهم بالنصح ونتعاون معهم نتعاضد معهم بالتحذير من الأهواء وأهلها ومن المخلين بالأمن أمن البلاد، فنحن عضد لهم في هذا الجانب تدينا لا تزلفا. قال الفضيل بن عياض: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. الله أكبر، من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. عند المتأخرين هذا السؤال